بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: المخضرم تعريفه وحكم حديثه. قال: المخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته ولم يجتمع به، يعني دخل الإسلام في العصر النبوي ولكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل بل هم من كبار التابعين. هذا على اختلاف العلماء، منهم وهذا الغالب على المؤلفين أن يجعل المخضرمين طبقة مستقلة، ومنهم من يجعلهم من التابعين، وهذا هو الظاهر أن المخضرمين من التابعين، هم من التابعين ليسوا من الصحابة لا شك، هم من التابعين ولكنهم طبقة مستقلة، لأنهم أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغالب على التابعين أنهم أسلموا بعد ذلك أو ولدوا بعد ذلك، ولدوا في زمن الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو 40 شخصا، فمنهم الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس المشهور بالحلم، الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، والأحنف بن قيس تميم بني تميم، سعد بن إياس، وعبد الله بن عكيم، وعمر بن ميمون، أبو مسلم الخولاني، النجاشي ملك الحبشة. هذول من أشهر المخضرمين. قال الشيخ: وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي فهو منقطع، وفي قبوله ما في قبول مرسل التابعي من الخلاف. هذا شك أنه حديث المخضرم حديث المرسل، ولكنه من أقوى المراسيل. مرسل المخضرم من أقوى المراسيل، لأن هؤلاء المخضرمين رضي الله عنهم أدركوا كبار الصحابة، سمعوا من كبار الأصحاب، بل بعضهم، بعض هؤلاء المخضرمين أكبر سنا من بعض الصحابة. أبو رجاء العطاردي مثلا أكبر من العبادلة، وأكبر من بعض الصحابة، أكبر من أبي سعيد الخدري، يعني سنا أكبر سنا. قال الشيخ رحمه الله: التابعي، التابعي من اجتمع للصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على ذلك، هذا التابعي. إذن أيضا التابعي له ثلاثة قيود: أن يلتقي أحد الصحابة، أن يجتمع بواحد من الصحابة ولو كان شخصا واحدا ولو مرة واحدة ولو رآه رؤيا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون حال هذا الاجتماع، أن يكون هذا الرجل حال هذا الاجتماع أو حال هذه الرؤية، أن يكون مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط الثالث: أن يموت على الإسلام. نعم، أن يموت على الإسلام. إذن هذه ثلاثة قيود في التابعي. يقول رحمه الله: والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم، وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. طبقات التابعين هذه اختلف فيها العلماء، ولكن هذا هو الأشهر والأظهر أنهم ثلاث طبقات. قال: فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة، الطبقة الكبرى هم الذين أكثر من روياتهم أحاديثهم عن الصحابة، بل عن كبار الصحابة، عن الصحابة الأولين. قال مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص. وفي من هو أولى من هؤلاء وأكبر سنا منهم، كيف؟ وعلقمة بن قيس، نعم. وماذا قلت؟ بن وقاص، سبق لسان. هو علقمة بن قيس النخعي، وأما علقمة بن وقاص الليثي المدني، كلهم من طبقة واحدة تقريبا. وعلقمة بن وقاص من هذه الطبقة، علقمة بن وقاص يعتبر من كبار التابعين لأنه يحدث عن عمر، نعم كان يحدث عن عمر، وسمع عمر وهو يخطب الجمعة ويحدث بحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول رحمه الله: والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين، ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة، مثل إبراهيم النخعي، أبي الزناد، يحيى بن سعيد. قال رحمه الله: والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، مثل الحسن البصري، محمد بن سيرين، مجاهد، عكرمة، قتادة، الشعبي، الزهري، عطاء، عمر بن عبد العزيز، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وإن كان هذه الأسماء اللي ذكرها الشيخ في هذه الطبقة تتفاوت، يعني مثلا قتادة الزهري يعتبر من تلاميذ سالم، وكذلك عمر ابن عبد العزيز. فالزهري وعمر طبقة دون طبقة سالم ومجاهد والحسن ومحمد بن سيرين وعكرمة. وأيضا قتادة يعتبر قتادة من تلاميذ الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وهؤلاء هو أقل منهم، هم أعلى طبقة منه. وعلى كل حال هم يعني متقاربون. والتابعون في طبقات الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب يمثلون أي الطبقات؟ يمثلون الطبقة الثانية عندهم، والطبقة الثالثة، والطبقة الرابعة، والطبقة الخامسة. وهذه الطبقات عند الحافظ ابن حجر هي من أفضل الطبقات. يعني تصنيف التابعين اختلف فيه المؤلفون من قديم، من أيام الحاكم أبي عبد الله، لكن تقسيم الحافظ هو من أفضل التقسيمات، حيث قسم التابعين إلى هذه الأقسام: الطبقة الثانية ويدخل فيها المخضرمون، والطبقة الثالثة وفيها عروة بن الزبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين، والطبقة الرابعة وفيها عنده الزهري وقتادة، والطبقة الخامسة فقط. الطبقة الخامسة من هم؟ الطبقة الخامسة عند الحافظ هم الذين رأوا الصحابة ولم يسمعوا منهم، هذه الطبقة الخامسة عنده كأبي حنيفة مثلا، رأوا الصحابة، رأوهم ولكنهم لم يسمعوا منهم. والطبقة السادسة عند الحافظ ابن حجر هل هم من التابعين؟ الجواب لا، انتبه، من الطبقة السادسة ما هم تابعون عند الحافظ، يعني في التقريب. لماذا؟ لأن الطبقة السادسة تشارك الخامسة في كل شيء، في السن وفي المشيخة وفي التلاميذ وفي العصر، كل شيء إلا شيء واحدا تميزت به الخامسة، وهو رؤية الصحابة. فبرؤية الصحابة فضلت الخامسة على السادسة، ولا شك أنه شرف وفضل. هل يستوي راو رأى أحدا من أصحاب النبي مع راو لم يرى أحدا؟ ما يستوي. لذلك من رأى الصحابة من الخامسة، ومن لم يرهم من السادسة. فلو اعتمدنا تقسيم الحافظ رحمه الله جيد في تقسيم التابعين، وهو اعتمد هذا ومشى عليه في التقريب. فأنت إذا قرأت في التقريب في التابعي تريد أن تعرف هذا التابعي يعني في أي طبقة هو، فتنظر في التقريب. على أن تقريب التهذيب يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى عناية. الحافظ رحمه الله منذ أن وضع هذا الكتاب العجيب في وضعه وهو لم يكن راضيا عنه، العلماء لم تكن عنايتهم بهذا الكتاب حقيقة يعني العناية المطلوبة. كان هذا الكتاب يحتاج إلى حواشي وإلى استدراكات كثيرة، وإلى حتى يخدم الخدمة المطلوبة ويخدم من علماء كبار. يعني ما يأتي شخص ليس متخصصا في الرجال وفي الحديث ويحاول أن يضع التعليقات أو يضع، يحتاج إلى كبار العلماء المتخصصين في علم الحديث وفي الجرح والتعديل وفي الرجال أن يخدموا هذا الكتاب، وله كتاب عجب. ولذلك كثير من المتأخرين من المحدثين يعتمدون كثيرا كثيرا على تقريب التهذيب، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه يعتمد كثيرا على هذا الكتاب، لأنه هو كتاب يعني الحافظ رحمه الله مع ما أوتيه من العلم وسعة الحفظ وقوة الحافظة يعني أوتي ذوقا رفيعا جدا في التأليف، عنده حسن يعني بديع في التصنيف، ورجل يعتبر يعني كما يقولون اليوم عبقري، عقله كبير في وضع الكتب وفي تصنيفها، عنده صحة ذهن، وكأنه عقله هذا عقل رجل مهندس، يجيب أفكار وتصانيف وكتب أفكارها عجيبة. مثل هذا الكتاب، شوف كيف وضعه، تقريب التهذيب، يعني حقيقة أنه فذ به من كان قبله. الذهبي رحمه الله حاول، هو الذهبي صاحب هذه الفكرة، يعني بالمناسبة الذهبي هو صاحب هذه الفكرة، وحاول أن يطبق هذه الفكرة في كتابه الكاشف، ولكن الحافظ أخذ هذه الفكرة ربما من الذهبي وطورها، وحقيقة أنه فاق الذهبي في وضع الكتاب. لذلك التقريب لا شك أفضل بكثير من الكاشف. حتى شوف كتابه نخبة الفكر كيف وضعه وتقسيمه وتفريعه، يعني شيء عجيب سبحان الله. فالحافظ رحمه الله يعني لم يكن رجلا عاديا، يعني من العلماء العاديين الحفاظ العاديين، لا، هو رجل يعني الله عز وجل أعطاه ميزات وأعطاه فضائل رحمة الله عليه. وأنت لو تقرأ في سيرته لترى ذلك، يعني ترى حتى في ملبسه، حتى في مظهره، حتى في كلامه. يعني السخاوي رحمه الله ترجم له في كتابه كتاب جواهر الدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر، هذا الكتاب لو تقرأ هذا الكتاب في ترجمة الحافظ لترى عجبا في يعني هذا العالم الكبير الحافظ بن حجر في فكره وفي عقله وفي ذوقه وفي تواليفه. ومع أن الحافظ رحمه الله تواليفه هذه من أفضل المؤلفات، إلا أنه لم يكن راضيا عنها إلا عن أربعة ذكرها، أربعة أو خمسة كتب فقط، والباقي يقول مو راضي عنها، يحتاج إلى أنه يعيد النظر فيها. وهذه الكتب التي يحتاج أن يعيد النظر فيها من أفضل الكتب، ما يستطيع أحد من العلماء الآن يألف مثلها سبحان الله. بل انظر يعني إذا أردت أن تعرف دقة الحافظ وإنه فعلا رجل عبقري جيد، هذا الرجل لأن الله عز وجل يعني أعطاه هذا الذكاء الخارق وهذا العبقرية الكبيرة، وأعطاه كذلك سعة من الوقت وفراغا، ما كان مشغول، ولا في عباقرة أفضل منه، ابن تيمية رحمه الله ما حد مثله، بس شيخ الإسلام هل عنده من الفراغ والراحة كالحافظ؟ ما عنده. نعم الرجل كان مشغول بالجهاد الكبير، لكن الحافظ رحمه الله أعطاه الله عز وجل الفراغ والهدوء والسكينة، فأبدع في التأليف. فإذا أردت أن تقف على هذا اقرأ المقدمة لفتح الباري، شوف كيف الرصد والتدقيق، يعني شوف مقدمة الفتح، حتى أن الحافظ لما ألف هذه الكتب مقدمة الفتح، مقدمة الفتح ظهرت قبل الفتح بسنوات طويلة، تنافس الملوك على شرائها بغار الأثمان، ملوك النواحي ملوك المسلمين كانوا يدفعون غار الأثمان في مؤلفات الحافظ ابن حجر، سبحان الله العظيم، رحمة الله عليه. والآن نسمع، الآن نسمع نعرات من بعض الطلبة، طلبة العلم الحديث الآن اليوم، يحاولون أن يقللوا من علم هذا الحافظ ومن كتب هذا الحافظ، والله المستعان. ولقد أعجبتني كلمة قالها الشيخ الألباني: ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. قال الشيخ الألباني، وقد سمعته في بعض أشرطته، يقول الحافظ ابن حجر: الذي عجزت النساء أن تلد مثله. شفتوا كيف؟ يعني بالله عليكم، من زمن الحافظ إلى اليوم هل جاء مثله في علم الحديث وفي التأليف وفي خدمة السنة؟ حتى إن الشوكاني وهو إمام كبير وعالم لا شك فيه، لما قيل له ألف لنا شرحا على البخاري وهو أهل لذلك، والشوكاني عالم ويقدر، قالوا له تلاميذه وأصحابه نريد شرحا على البخاري، فقال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني إيش فتح الباري. فكان جوابا بديعا. وفعلا إلى الآن هل في تأليف في الإسلام مثل فتح الباري؟ يعني حتى إن ابن خلدون لما قال إن الأمة مدينة، الأمة عليها دين، وهو شرح البخاري عليها دين، ابن خلدون قال كلاما هذا معناه، قال إن شرح البخاري دين على هذه الأمة، دين لازم توفيه. قال السخاوي: لو رأى ابن خلدون شرح شيخنا لعلم أن الأمة قد وفت بدينها، سدد الدين. صحيح والله، الله المستعان. والله الإنسان أحيانا يتمنى لو أن الله يقيض لصحيح مسلم عالما كالحافظ ابن حجر فيشرحه. لو أن الله عز وجل، يعني سبحان الله، مسلم البخاري أسعد وجد الحافظ ابن حجر فشرحه، ولكن صحيح مسلم، صحيح مسلم مع الأسف إلى اليوم بحاجة إلى شرح. شرح مسلم دين على هذه الأمة، من يوفي هذا الدين؟ نريد شرحك، نريد شرحا كشرح الحافظ ابن حجر، جيد، مو شرح مدرسي، نريد تحقيق، نريد تدقيق، نريد علم رسوخ تتبع. يبقى يؤلف الحافظ، بقي 40 سنة يؤلف هذا الكتاب، من يأتي الآن ويشرح صحيح مسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال، نعود إلى مسألة التابعين، نقول يعني ما في داعي إنك تبحث وتتعب. الحافظ رحمه الله تقسيمه في تقريب التهذيب من أفضل التقاسيم. طيب، وبذلك نكون أنهينا الكلام حول التابعين. قال رحمه الله: الإسناد تعريفه وأقسامه وصح الأسانيد. قال: الإسناد ويقال السند رواة الحديث الذين نقلوه إلينا، مثاله قول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فالإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك. تقدم معنا يعني بين قوسين، رحمك الله، بين قوسين تقدم معنا عند تعريف الحديث الصحيح، قلنا ليت المؤلف ساق الحديث بإسناده، وهو قد فعل هنا، ولكن أيضا كان ينبغي أن يفعل هناك حتى يتضح التعريف. قال رحمه الله: وينقسم إلى قسمين، عال ونازل، يعني الإسناد. قال: فالعالي ما كان أقرب إلى الصحة، والنازل عكسه. والعلو نوعان: علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر. يعني عندك الآن إسنادان، إسناد فيه 5 وإسناد فيه 3. الإسناد اللي فيه 5 حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ، هذا 5. والإسناد اللي فيه 3 شيخ عن شيخ عن شيخ، أيهم أعلى؟ ولا في تفصيل؟ شوف العروة يقول لك في تفصيل، هذا صحيح. إذا قلنا إذا أردنا علو الصفة فأبو خمسة أعلى، وإذا أردنا علو العدد أبو ثلاثة أعلى، واضح؟ يعني الآن مثلا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا كم؟ هذا ثلاثة. طيب وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقم عن المسعود، كم هذا؟ أيهم أعلى؟ هذا علو الصفة، هذا أعلى. وكيع حافظ، سفيان حافظ، منصور حافظ، حفاظ وفقهاء، جيد، هذا أعلى. طيب وإن أردنا العدد، علو العدد، لا سهيل هذا أعلى. والغالب عند المحدثين، الغالب يعني والمشهور في المصطلح، أن المراد بالعلو هو علو العدد، يعني علو العدد، علو الإسناد يعني يكون في العدد. يقول رحمه الله: وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناده بالنسبة إلى إسناد آخر، وإنما كانت قلة العدد علوا، لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ، فكان أقرب للصحة. هذا صحيح، يعني خبر عن زيد بينك وبين زيد شخص واحد، وخبر عن عمرو بينك وبين عمرو خمسة أشخاص، أيهما أوثق في نفسك، الخبر عن زيد ولا الخبر عن عمرو؟ ها؟ لا شك، لأن بينك وبينه كم؟ واحد، فهذا أوثق في نفسك من ذاك الخبر. إذن العلو في العدد لا شك أنه يزيد في ثقة الإنسان بالخبر، ويقل معه احتمال الخطأ والوهم. قال رحمه الله: والنزول يقابل العلو، فيكون نوعين، نزول في صفة ونزول عدد. فنزول الصفة أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، ونزول العدد أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة لإسناد آخر. وقد يجتمع النوعان، علو الصفة وعلو العدد، في إسناد واحد، فيكون عاليا من حيث الصفة ومن حيث العدد. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، كم هذا؟ ثلاثة، ثلاثة فقط، هذا إسناد عالي في صفته وإسناد عالي في عدده. يقول رحمه الله: وقد يوجد أحدهما دون الآخر، يوجد أحدهما يعني إما علو الصفة وإما علو العدد، فيكون الإسناد عاليا من حيث الصفة نازلا من حيث العدد، أو بالعكس. وفائدة معرفة العلو والنزول الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض. هذه فائدة من الفوائد، هذه تفيد يعني الفقيه، إسناد عال يرجح ويقدم على إسناد نازل. ونحن حتى في أخبارنا وحتى في المعلومات التي نحصلها ينبغي علينا أن نطلب العلو. ولقد كان المحدثون وطلاب علم الحديث في الزمن الأول كانوا يرحلون من أجل إيش؟ طلب العلو. نعم، فطلب العلو هذا حقيقة شجع الرحلة في طلب الحديث، لأنه أحيانا يكون في علماء في العراق من الشباب كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني حفاظ، لكن هؤلاء كانوا شبابا، يعني على رأس المئتين كانوا شبابا، ما بلغوا الخمسين سنة، ومثلهم من الحفاظ والأئمة والعلماء في العراق، وفي شيوخهم لم يزالوا موجودين، شيوخهم في مكة أو في المدينة أو في اليمن أو في الشام، من شيوخ أحمد وشيوخ يحيى. فكان يأتي طلاب العلم من خراسان ومن المشرق الإسلامي ويدخلون العراق ويدخلون بغداد عاصمة الخلافة في ذلك الوقت، وفيها هؤلاء الأئمة، ويسمعون منهم، يسمعون من أحمد أو من يحيى أو من الحفاظ اللي كانوا في العراق، وشيوخهم موجودون في مكة في المدينة في البصرة وفي الكوفة أو في اليمن. فكانوا ربما سمعوا منهم ثم رحلوا إلى اليمن أو إلى الحجاز إلى مكة. طيب لماذا؟ يطلب العلو، يريد العلو، لأنه الآن هو سوف ماذا يقول في السند؟ حدثنا أحمد عن سفيان، شوف حدثنا أحمد عن سفيان عن الزهري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم سوف يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحمد، سفيان، الزهري، أنس، كم؟ أربعة. فهو من أجل حتى يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة فقط، يشد الرحل من بغداد إلى مكة في ذلك الوقت، ولم تكن الرحلة بالطائرة ولا بالقطار ولا بسيارة، رحلة شاقة. إذا كان الحافظ ابن حبان رحمه الله يقول شربت بولي في هذا الشأن خمس مرات، ابن حبان الحافظ رحل في الأقطار وفي البلدان وتعرض لمهالك حتى وكان الماء ينفذ معه، ما يخلص الماء فيشرب بوله، يقول شربت بولي خمس مرات. هناك كتاب جميل وظريف جدا للحافظ الخطيب البغدادي اسمه الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في الحديث، مختصر، كتاب صغير جدا، وفي قصص المحدثين وفي رحلاتهم، والله المستعان. يسر الله عز وجل، عقدنا درسا أو محاضرة كما يقولون عن معاناة المحدثين في هذه الرحلات، ونعرض ونشوف كيف كان المحدث يجاهد ويضحي ويقطع المسافات الشاسعة آلاف الكيلومترات من أجل أن يسمع الحديث. واليوم طلاب العلم الحديث والعلم عندهم، يمكن المسجد جنبك جنب البيت، ويزهد في الحضور ويزهد في العلم ويزهد في الدرس، أرأيتم الفرق؟ وكانوا في السابق يرحلون من أجل أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة بدل أربعة، يشد الرحل ويرحل ليسمع الحديث بنفسه من سفيان بن عيينة، وهكذا كانوا يفعلون. طيب لا تستغرب، أهل الأندلس كانوا يرحلون من الأندلس، تعرف الأندلس فين هذا؟ جنوب أوروبا، أسبانيا، يرحلون من الأندلس جنوب أوروبا ويقطعون كل المسافة هذه حتى يصلوا إلى المدينة ليسمعوا من مالك بن أنس. وفي علماء في تونس وفي علماء في مصر وفي علماء في الشام من تلاميذ مالك، ولكن لا بد من الوصول إلى المدينة إلى مالك بن أنس. فكان الأندلسي يرحل يقطع البحر أولا، ينزل المغرب، ثم يأخذ الجزائر، ثم تونس، ثم ليبيا، ثم مصر، ثم يتخطى سيناء جيد أو عن طريق البحر، ثم ينزل الحجاز إلى أن يصل إلى المدينة. كم هذه المسافة؟ هذه الآن لو أردت أن تقطعها بالسيارة لطلعت روحك، شايف كيف كانوا يقطعونها على الإبل أو مشيا أو في البحر؟ شوف كيف، سبحان الله، يعني مسألة ما هي سهلة، مسألة خطيرة جدا، ولكن في تضحية، في همة عالية. هذا الفرق بيننا وبينهم، أمة حية. أما اليوم نسأل الله أن يرحم حوالنا وأن يبعث فينا هذه الهمم العالية، والله المستعان. هذا هو مسألة العلو في السند. يا ليتنا بس نطلب العلم ونتفقه في الكتاب وفي السنة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد، وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع. يعني لو سأل سائل هذه الأسانيد التي عندنا في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، إيش أصح سند فيها؟ يعني سند أصح سند ما هو؟ بعض العلماء قال مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم قال لا، محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله، وبعضهم قال لا، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بعضهم قال لا، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصديق، وهكذا اختلفوا. بعضهم قال الزهري عن سالم عن أبيه. طيب لا نريد صح سند يا أخي، ما في صح سند، هذا الراجح، هذا الراجح. البخاري يقولون اختار مالك عن نافع عن ابن عمر، لا شك أن سلسلة ذهبية وقوية، لكن الصحيح أنه لا يحكم على سند بعينه أنه أصح سند، وإنما يعني نحكم حكما نسبيا، فنقول أصح سند بالنسبة لأهل مكة، أصح سند بالنسبة لأهل المدينة، أصح سند عند الشاميين، أصح سند عند العراقيين وهكذا، أو نقول أصح سند إلى أبي بكر، أصح سند إلى عمر، أصح سند إلى عثمان، أصح سند إلى علي، أصح إسناد يروى عن أبي هريرة وهكذا. يعني يكون الحكم ليس حكم مطلقا وإنما حكما مقيدا، هذا الذي يقوله الشيخ، يقول رحمه الله وإنما يحكم له بذلك بالنسبة للصحابي أو البلد أو الموضوع، فيقال أصح أسانيد أبي بكر وأصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول، هذا بالنسبة لإيش؟ للموضوع. وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة للصحابة، فمنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لا شك إسناد مثل الشمس. وفي أيضا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وفي الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كلها سريد هذه مثل الشمس. وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالك عن نافع عن ابن عمر، وعندنا أيضا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وعندنا أيضا الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. وأصح الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس. وأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس. وما يعني كل صحابي من هؤلاء الصحابة في الحقيقة توجد عدة أسانيد صحيحة عنه من أصح الأسانيد، ولذلك بعض هؤلاء الصحابة يعني لا ينفردون. يعني مثلا عبد الله بن عباس يقول الشيخ هنا الزهري عن عبيد الله ابن عتبة عن ابن عباس، في أسانيد أخرى صحيحة مثل هذا عن ابن عباس، جيد. ولذلك يعني الحكم بإسناد واحد أيضا هذا في نظر حتى بالنسبة للصحابي، لأنه لو اخترنا إسنادا واحدا نخشى أن يكون هذا فيه هضم لإسناد آخر مثله، لإسناد آخر مثله في القوة والصحة. يقول وأصح الأسانيد إلى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد، وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده فيكون منقطعا، والراجح أنها صحيحة ومقبولة. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن رهوية وأبا عبيد، أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري من الناس بعدهم، أي الناس بعدهم يعني معناها يعني من من العلماء بعد هؤلاء، إذا كان هؤلاء الكبار قبلوا هذه السلسلة إلى من نلتفت بعد هؤلاء؟ شفتم؟ يعني في أدب وفي احترام للأئمة. أما اليوم يذكر كلام الأئمة والحفاظ والنقاد الكبار ثم بكل صفاقة يقول ما عندهم حجة. شفتوا كيف؟ شوف البخاري، البخاري البخاري، ومع ذلك يتكئ ويحتج بطريقة الأئمة قبله بالعلماء الذين قبله. يقول رحمه الله وأما، يقول الشيخ وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردود، فمردوده كذا عندكم ها؟ فمردود ما فيها عندنا هاء نعم، والهاء هذه مقحمة ما هي صحيحة. قال الشيخ: أما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردود، بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله فليس فيه انقطاع حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل عن إليه. انتهى. هذه السلسلة كنا قد شرحناها وبيناها في بعض الدروس من في الباعث وغيره، وبينا أن هذه السلسلة ليست منقطعة صحيحة، بينا ذلك ورددنا على من زعم أنها منقطعة أو مرسلة. وقد بحث ذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة شعيب، بحث هذه السلسلة وبين أنها سلسلة صحيحة. الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بحث هذه السلسلة وتكلم عنها بكلام طيب وحقق أنها متصلة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.